يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع بداية هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نبدأ حلقة هذا الأسبوع برسالة وصلت من السودان من المستمع علي أحمد علي موسى. أخونا يسأل عن قراءة القرآن الكريم من غير وضوء، هل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن بغير وضوء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يجوز للشخص أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب إذا كان عليه حدث أصغر، وهو ما أوجب وضوءا. أما ما أوجب غسلا كالحيض والنفاس والجنابة فإنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. وإذا كان عليه حدث أصغر فلا يجوز له أن يمس المصحف، لكن إذا أراد أن يقرأ عن ظهر قلب فلا بأس بذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل ويقول عن قراءة القرآن على السرير وأنا تعبان من العمل، هل يجوز؟ الجواب، إذا قرأت القرآن وأنت جالس وأنت نائم فالأمر في هذا واسع، والحمد لله. نعم، أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة ميم سين عين من المملكة العربية السعودية، مقيمة وهي من إحدى الدول العربية. أختنا تذكر أن زوجها موظف لدى مؤسسة خاصة، تقول بأنه يعمل مندوب مبيعات لدى كفيلة وله قرابة 10 سنوات، تزوج منها وهو يقول أنه يصرف راتب 1500 ريال شهريا، يشتغل من وراء كفيله وكفيله لا يعلم بذلك، هل يعتبر هذا المال حرام؟ وهل يجوز لي الإنفاق من هذا المال؟ وهل يلحقني إثم في ذلك؟ الجواب، هذا يحتاج إلى معرفة العقد الذي بينه وبين كفيله، فإذا كان كفيله قد عقد بينه وبينه عقدا على أساس أنه يكون تحت تصرفه خلال 24 ساعة، فإنه لا يجوز له أن يتصرف في نفسه بأمر آخر يكسب فيه كما ذكرت السائلة. أما إذا كان داوم عنده وقت معين، يعني مثلا 5 ساعات 6 ساعات 7 ساعات، وبعد ذلك يتركه حر يكتسب على حسب قدرته، فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق. أختنا تستمر في ذكر قضيتها أيضا وتقول، هو لا يصلي، قد تزوجت منه منذ قرابة 4 سنوات ولا يصلي إلا الجمعة فقط، ولدي منه أطفال، هل أطلب الطلاق أم أعيش معه، علما بأنني منجبة، وتذكر أنه يمنعها من الذهاب لإخوانها وأخواتها، وقد توفيت إحدى أخواتها وهي لم ترها منذ زمن بعيد بسبب منع الزوج لها أن تذهب. الجواب، إذا كان تارك للصلاة فلا يجوز البقاء معه، وكون هذه المرأة أنجبت أولادا، إنجاب الأولاد لا يكون مبررا للبقاء معه مع تركه للصلاة. كونه يصلي الجمعة فقط هذا لا يكفي، ومما يؤسف له أن بعض الناس لا يصلي إلا في رمضان، وبعض الناس يصلي الجمعة ويترك الصلوات كلها، وهذا أمر لا يجوز، وبالله التوفيق. أيضا تقول بأنه لا يتصدق ولا يحب الضيف ولا يتعامل مع الجيران معاملة طيبة، كيف أتعامل معه؟ الجواب سبق في جواب السؤال الذي قبل هذا أنه مرتد عن الإسلام، فلا يجوز البقاء معه، وبناء على ذلك فهذه الأمور متفرعة عن هذا الأمر، فالواجب عليك التخلص منه وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول بأن لديها بيت ورثته من أمها رحمها الله، هذا البيت مؤجر ب200 ريال شهريا، هل يعتبر هذا المبلغ فيه زكاة؟ وكيف أزكي إن كان فيه زكاة علما بأنني أتصدق من الإيجار كثيرا لأمي رحمها الله؟ الجواب هذا يحتاج إلى معرفة البيت، فإذا كان البيت قد أوصت به الوالدة على أنه ثلث لها واستقر على أنه ثلث لها، فإن هذا المبلغ يصرف فيما نصت عليه في وصيتها، وإذا ما نصت على شيء في وصيتها فإنه يصرف في وجوه البر. أما إذا كان هذا البيت ملكا للورثة لورثتها، فإن كل واحد من الورثة له نصيبه من هذا الأجار وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة حيال الموضوع الذي ذكرناه وتفضلتم بالإجابة عنه، تسأل عن دعواتها، هل لا يستجيب الله لها مع أنها تعيش مع هذا الزوج الذي ذكرت وتأكل من ماله الحرام؟ الجواب الأكل من الكسب الحرام لا شك أنه من موانع قبول الدعاء، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، فعلى الإنسان أن يتحرى طيب الطعام ليكون ذلك سببا من أسباب قبول الدعاء وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول امرأة أحرمت بالعمرة وهي في أيام الدورة الشهرية، وكانت هذه هي العمرة الأولى لها، ثم رجعت إلى بلدها ولم تعتمر، ثم يسر الله لها أن اعتمرت بعد ذلك عمرتين أو ثلاث، نوت بالأولى منهن أنها هي عمرة الإسلام، ولكنها لم تنوها قضاء نتيجة لجهلها، فهل يلزمها الآن شيء أم لا؟ الجواب هذا يحتاج إلى معرفة هذه المرأة من ناحية هل اشترطت في العمرة، فإذا قالت فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وحصل لها ما يمنعها ولا تتمكن من أداء العمرة وتحللت، فليس عليها في ذلك شيء. أما إذا كانت ما اشترطت فتحتاج أيضا إلى النظر في وضعها من ناحية أنها هل هي متزوجة أو غير متزوجة، وإذا كانت متزوجة وحصل جماع من زوجها عليها قبل أدائها العمرة التي ذكرت أنها نوت بها عمرة الإسلام، فإن العمرة الأولى فاسدة وتكون الثانية هذه قضاء لها بدلا عنها، تكون قضاء لها بدلا عنها لأنها فاسدة، وحين تكون بدلا عنها لا تكون هي الفاسدة، لكن بعد ذلك بإمكانها، لكن بعد ذلك تأتي بعمرة تحرم بها من الميقات الذي أحرمت به من العمرة الأولى، وعليها ذبح شاة توزع في مكة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، ولا فرق في ذلك بين الجماع الكثير والجماع القليل. أما إذا لم يحصل جماع فإن العمرة التي فعلتها تكون هي عمرة الإسلام، وعلى هذا الأساس لا تكون فاسدة، بل عليها بل تكفيها هذه العمرة، والعمرتان اللتان وقعتا بعدها تكون يعني من باب التطوع. أما إذا كان وبعد ذلك إذا كانت العمرة الأولى فاسدة وأتت بعمرة بعدها، فإن التي أتت بها هي قضاء هي بدلا عن الفاسدة، وبعد ذلك تأتي بعمرة أخرى هي عمرة الإسلام. أما إذا كانت المرأة غير متزوجة ولكنها عقد عليها قبل أن تأتي بالعمرة الثانية، فإن العقد غير صحيح، يعني قبل أن تأتي بالعمرة التي تقول إنها عمرة الإسلام، لأنها لا تزال محرمة بالعمرة الأولى لأنها ما اشترطت، وعلى هذا الأساس لا تكون محرمة بالعمرة الأولى. فإذا كانت قد عقد عليها عقد زواج قبل الإتيان بالعمرة فإن العقد غير صحيح، وإذا تم وحصل جماع فإن العمرة الأولى فسدت ويجري فيها الكلام الذي جرى في المرأة المتزوجة قبل قليل، بمعنى أن العمرة الأولى فسدت وأن عليها قضاءها بعمرة أخرى، ثم بعد ذلك تأتي بعمرة وعليها ذبح شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس يتساهل في هذه الأمور ولا يسأل عند وقوع الحادثة، وإنما يترك الأمر مدة من السنين وبعد ذلك تترتب عليه أحكام كثيرة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه أيضا مجموعة من أسئلة المستمعة: هل يجوز اللعب بالصور المجسمة من حيوانات وغيرها إذا كان الرأس مغطى بكيس ونحو ذلك؟ الجواب: أولا لا يجوز تصوير ذوات الأرواح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وبناء على ذلك فالواجب لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا اقتناؤها، ويجب إتلافها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. كيف يزكى المبلغ الكبير من المال شهريا، كأن يكون 400,000 ريال، خاصة إذا كان هذا المبلغ في زيادة شهرية؟ الجواب: يبدأ حول المبلغ من وقت تملكه، فإذا حال عليه الحول بعد ابتداء تملكه فإنه يزكيه ويزكي ما حصل معه من أرباح ناشئة عنه. هذه هي الطريقة الشرعية، وليس المقصود أنه يزكيه كل شهر بل يزكيه كل سنة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: نريد من الشيخ حفظه الله أن يوجه نصيحة لمن لم ينقي قلبه من الكبر، فتراه ينظر إلى من هو أقل منه مالا أو جمالا أو نسبا أو أي أمر من أمور الدنيا نظرة ازدراء واحتقار، وربما لا يكلمه ويعرض عنه وقد لا يسلم عليه مع أنه يعرفه وقد يكون بينهم قرابة. الجواب: من العلاقات بين أفراد المسلمين، من العلاقات أن كل شخص ينظر إلى الشخص الآخر كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره. بعدين قال: التقوى هاهنا، يعني في القلب، وأشار إلى قلبه 3 مرات: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. والله تعالى قال: إن الله لا يحب كل مختال فخور. فلا يجوز للإنسان أن يظلم أخاه المسلم، ولا يجوز له أن يحقر أخاه، لأن الميزان عند الله جل وعلا. ولهذا يقول الله جل وعلا في افتتاح سورة الواقعة: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، يعني أن الناس يوم القيامة يوجد منهم أشخاص كانوا مرتفعين في أعين الناس في الدنيا فتخفضهم أعمالهم القبيحة يوم القيامة، وأناس منخفضون في أعين الناس في الدنيا وترفعهم أعمالهم الصالحة يوم القيامة. وقد كان صلى الله عليه وسلم جالسا فمر رجل فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة عنه، فقالوا قال ما تقولون في هذا؟ قالوا إن خطب زوج، وإن سأل أعطي، وإن شفع شفع. ثم مر رجل آخر لا يؤبه له، فقال ما تقولون في هذا؟ قال هذا، قالوا إن خطب لم يزوج، وإن سأل لم يعطى، وإن شفع لم يشفع. فقال هذا خير من ملء الأرض من ذاك. فميزان العباد عند الله جل وعلا، ولهذا يقول الله جل وعلا والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فوزن الناس بعضهم لبعض، أو رؤية بعضهم لبعض، أو احتكار بعضهم لبعض، طبعا هذا لا يجوز الاعتداء بأي وجه من الوجوه، لا من ناحية القول ولا من ناحية القصد، وكذلك لا يجوز أيضا من ناحية الفعل. فعلى العبد أن يعرف قدر نفسه، وأن يعرف قدر غيره، وأن ينزل نفسه منزلته، وأن ينزل غيره منزلته. فإن إنزال الناس منازلهم هذا من الآداب الإسلامية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم هذا المستمع أبو عبد الله بن عمار من الجزائر، عرضنا له عدد من الأسئلة في حلقات مضت. يسأل في هذه الحلقة ما هي الحالات التي تجوز فيها الغيبة والتي لا تجوز فيها الغيبة؟ الجواب، يقول الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يشتغل بالغيبة، والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. إن كان ما ذكرته فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أما الإنسان إذا كان مجاهرا بالمعصية، إذا كان يجاهر بالمعاصي فهذا ليست له حرمة. فتنبيه الناس على هذا الشخص هذا ليس من باب الغيبة، لقوله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يقول ما هي البدعة الحسنة والبدعة السيئة؟ الجواب، البدعة الحسنة تكون يعني لا تتعارض مع قواعد الدين، ومن ذلك قيام الناس في رمضان، اجتماع الناس في صلاة التراويح في رمضان، فإن هذا الأصل مشروع، ومثل كتابة القرآن وطباعته وما إلى ذلك، ومثل كتابة السنة وما إلى ذلك. فهذه بدع لكنها حسنة، لأنها وسائل لتحقيق أمور شرعية من حيث الأصل. هذا يعني من ناحية المحافظة على الدين. أما البدعة السيئة فقد تكون بدعة أصلية، وقد تكون بدعة إضافية. فإذا كانت بدعة أصلية كزيادة شيء من أمور الدين، كما إذا زاد الإنسان صلاة سادسة أو ما إلى ذلك، والبدعة الإضافية يكون الشيء مشروعا ولكن يكون ممنوعا من ناحية هيئته، مثل التكبير الجماعي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم هذا المستمع أحمد عبد مهشل من حرض من اليمن، هنا عرضنا له عدد من الأسئلة في حلقات مضت تتعلق بالصيام، بقي له في هذه الحلقة. يقول رجل ينوي أن يعتكف في العشر الأخيرة من رمضان القادم بإذن الله، وهو من الذين ابتلوا بأكل القات والتنباك الشمة، هل يجوز لهذا الرجل أن يأكل القات والتنباك في صالة المسجد أم لا يجوز له ذلك؟ الجواب، أولا أن هذا حرام ومضر، لا يجوز له أن يستعمله لا في المسجد ولا في غير المسجد، واستعماله في المسجد أحد يعني أشد حرمة، وإذا كان كذلك فلا يعتكف أصلا، لأنه يريد أن يتقرب بأمر مسنون، لكنه بتقربه بأمر مسنون سيرتكب محرما من جهتين. أما الجهة الأولى فإن ما ذكره محرم من حيث الأصل التشريعي، ثانيا أنه يؤذي به المسلمين ويؤذي به الملائكة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فهذا مؤذ للملائكة ومؤذ لبني آدم، وكذلك مرتكب لهذه المعصية وهو استعماله لهذا الأمر الذي يضر، فلا يعتكف أصلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، إذا غربت الشمس وأنا في أرض فلات ولا يوجد عندي طعام ولا شراب، فهل أفطر بمجرد النية؟ الجواب: إذا انتهى الصيام فلا مانع من أن تنوي الإفطار، ومتى تيسر لك شيء تأكله أو تشربه في الوقت الذي يجوز لك فيه الأكل أو الشرب فإنك تفعل ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، إذا شق علي الصيام وعطشت عطشا شديدا ونصحني أو نصحت بالإفطار فأفطرت، فهل أقضي هذا اليوم؟ وهل إفطاري هذا صحيح أم أن علي إثم في ذلك؟ الجواب: هذا يرجع إلى حالتك، فإذا كنت قد وقعت في ضرر لا بد لك من الإفطار فهذا أمر مشروع لك مرخص لك فيه، وعليك أن تقضي هذا اليوم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذا المستمع جابري نور الهدى من الجزائر يقول: ما حكم الرجل الذي ترك صلاته منذ عام؟ هل يقبل الله توبته وهو يصلي ويترك الصلاة في ذاك الوقت، مع العلم أنه هذا العام عاد إلى الصلاة؟ هل يكون صيامه مقبول، علما أنه الآن يحث زوجته على الصلاة ويحث أبناءه على حفظ القرآن، فما هو واجبه تجاه الصلاة التي تركها وكيف يقضيها؟ الجواب: إذا كان الشخص تاركا للصلاة ويصوم فإن صيامه ليس بصحيح، لأن ترك الصلاة كفر، ولكن بما أن الله سبحانه وتعالى من عليه وهداه وتاب، فالتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هل يجوز للمرأة الحامل أن تفطر في شهر رمضان، علما أنه هلاك عليها لو هي صامت؟ الجواب: إذا كان الصيام يضرها أو يضر حملها أو يقع عليها ضرر وعلى حملها ضرر أيضا، فإنه لا مانع من ذلك، لكن إن أفطرت من أجلها وأجل الحمل أو من أجل الحمل فإنها مع الإفطار تكفر، وبالله التوفيق. هل يجوز للمرأة أن تأخذ الحبوب حتى لا تأتيها العادة الشهرية في رمضان، علما أنه لا تستطيع إعادته بعد شهر رمضان أي الأيام، لذلك تقوم بأخذ الحبوب كي تصوم كل الشهر؟ الجواب: إذا كان استعمال هذه الحبوب مانعا من نزول دم الحيض ولا ترى دما أصلا فإن الصيام صحيح، لكن مما يحسن التنبيه عليه أن كثيرا من النساء اللاتي يستعملن الحبوب لمنع الحيض ينشأ عن هذا الاستعمال ارتباك للعادة، وبالتالي يحصل عليها ضرر من ناحية عبادتها من الصلاة والصيام، فترك استعمالها هذا هو الأحسن، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، آخر أسئلة المستمع يقول: أريد حفظ القرآن لكن سني كبيرة 35 عاما ولا أستطيع الحفظ بشكل جيد، فهل من دواء أستطيع شربه حتى أستطيع حفظ القرآن؟ الجواب: أولا إذا أردت أن تحفظ القرآن فلا بد من ضبط لفظه، ثانيا تحدد الآيات التي تريد أن تحفظها، وتكون هذه الآيات مشتملة على موضوع واحد، وتقرأ تفسير هذه الآيات في أحد التفاسير المعتمدة، وبعدما تفهم معناها فإنك تكررها بقدر يعني بالقدر الكافي للحفظ، ولو شربت من ماء زمزم ودعوت الله جل وعلا أن يكون سببا في حفظك للقرآن، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. كتب في آخر رسالته بعض العبارات أرجو تعليق فضيلتكم حولها، كتب: يا الله، يا رب، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا محمد. هل هذه العبارات جائزة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالاستعانة بالميت لا تجوز بأي وجه من الوجوه، ولا فرق في ذلك بين الرسل وغيرهم. والاستعانة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه، كما تستعين بشخص في أن يعطيك نقودا، أو أن يحمل معك متاعا، أو غير ذلك من الأمور التي يقدر عليها. والاستعانة بالغائب أيضا في حال غيبته لا يجوز، فلا بد أن يكون حيا وأن يكون حاضرا. فإن كان ميتا أو كان غائبا فإنه يكون ممنوعا، إلا ما يجري بين الناس الآن لما تيسرت وسائل الاتصال، يتصل به على أساس أن يشتري له بضاعة من بلد ونحو ذلك، أو يكتب له كتابا، فهذا لا بأس به. وعلى هذا الأساس فالواجب على الشخص أن يوجه قلبه إلى الله جل وعلا، وأن يستعين به، وأن يسأله حاجته، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، حتى نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.